ليش ما اجى مجزوم؟ لانه في جواب الطلب يغفر لكم. تؤمنون؟ تؤمنون بالله ورسوله. نعم. هذا فعل الطلب اظن على ما اظن. لانه اجى جواب هذا الطلب. خبر يراد به الطلب اي امنوا. لان احيانا الفعل الخبري قد يراد به الطلب. ايوه. والمطلقات يتربصن انفسهن والوالدات يرضعن اولادهن اي ليرضعن اولادهن. احيانا الفعل الخبري قد يراد به الطلب الامر. نعم. يعني مثلا تقول لابنك تروح للسوق تشتري كذا، يعني انت تامره لكن باسلوب الطلب. تروح فعل مضارع. ما تقول له روح. تروح صيغه امر. تروح لفلان تقول لك تروح تروح له تذهب له. صح. تعمل دي كذا تعمل. ما تقول له اعمل. في اللغه عندنا ايضا مثل هذا الشيء. عندنا احيانا الخبري قد يراد به الطلب، مثل لا اكراه في الدين، يعني لا تكرهوا. فلا رفث، هذا يسموها نافيه للجنس. ولا فسوق ولا جدال. نافيه فلا رفث، لكن هي في في في في معناها ناهيه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هو هذا نهي. نهي صح. صح. نهي هو. هذا اسمه طلب. هذا خبر يراد به الطلب. يعني الفعل لا يكون مجزوما يا رب. تؤمنون هذا فعل عادي، لكن ماذا يراد بتؤمنون؟ معناها آمنوا. فأجاب الطلب هذا، يعني إيش هو قال؟ يغفر لكم من ذنوبكم. وقسم يذهب لما قال قسم من النحاة، لكن ردوا قسم. قال هل أدلكم، هل أدلكم، هذا طلب، هل أدلكم. نعم. ثم قال يغفر لكم. يعني راح يكون جواب هل أدلكم. يغفر مش تؤمنون. جواب مش تؤمنوا يعني ليس تؤمنوا. الطلب يعني جواب الطلب هل تؤمنون، يعني هل أدلكم. هل أدلكم. لكن هذا فيه ضعف من حيث المعنى. لا أنت تحبذ الرأي الأول. اي طبعا أحبذ. أحسنت. معنا اتصال لسبب. نعم. هذا على السريع يعني نأتيك بتفصيل بإذن الله تعالى. أيوة نعم. في سؤال ثاني بالله إذا ممكن. تفضل سيدي. طبعا سورة الأنعام الآية 139. تمام. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. صح. ليش إجت الصفة الأولانية مؤنثة بينما الثاني مذكرة؟ صح. تمام. حاضر. شكرا لك سيدي بارك الله فيك. إلى كندا أخونا محمود. السلام عليكم. سلام الله عليكما ورحمته وبركاته، ونور الله قلوبكما كما تنوران قلوب المشاهدين يا أخ محمد. ما شاء الله رقوات الله. رضي الله عنك وأرضاك. رب اجعلنا عند حسن الظن دائما. عندي سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. صح. نعم. سؤالي هنا في جنة. نحن كمؤمنين نؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، أي لهما وجود في الخارج. نعم. بينما الله سبحانه وتعالى جاء بجنة نكيرة وليس معرفة، وجنة حيث وصفها بجملة أرضها السماوات والأرض. والنكيرة إذا وصفت بالنكيرة كما هو معلوم عند الأستاذ فاضل السامرائي لا تتعرف في التخصيص. نعم. نعم. لكن جنة لها وجود خارجي، أي بمعنى لها الأبعاد ثلاثة: العمق والطول والعرض. الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بعرضها، ولم يشر الله سبحانه وتعالى إلى طولها أو عمقها. تمام. هل هنا تشبيه عرضها كأي عرضها كعرض السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى شبه عرض الجنة كعرض السماء. نعم. كعرض السماء. نعم صحيح. نعم كعرض السماء، معناها يعني شبه الجنة بعرض السماء والأرض. نعم. أي حذف أداة التشبيه والمشبه به.

لماذا نفخة واحدة مرفوعة ودكة واحدة منصوبة؟ نفخة يعني نفخة النائب فاعل مرفوعة. أيوة. نفخة نفخة النائب فاعل مرفوعة. دكة مفعول مطلق لأن ودكة نائب الفاعل هو الألف الضمير. ودكة فحملت الأرض والجبال. نعم. دكة هذا الألف ألف الاثنين. ألف الاثنين هو نائب الفاعل. دكة مفعول مطلق. ذيك نفخة المصدر هو مصدر الوحدة. نفخ نفخة. نعم نفخ نفخة. المفعول نائب فاعل. هذا نائب فاعل. لكن دكة مفعول مطلق. مفعول مطلق. طرحت الإجابة أخت محمود. شكرا جزاك الله خير. رضي الله عنك وأرضاك الله يكرمك. من العين نتحول إلى العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الفاضل السامي الرائي؟ الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. الله يوفقك إن شاء الله والله يعطيك الأجر أنت والأستاذ محمد. الله يبارك. رضي الله عنك وأرضاك ولك مثل ذلك وزيادة. أنا لدي سؤال يا أستاذ فاضل الفاضل. نعم تفضل. السؤال هو سورة الكهف، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. نعم. قالوا يا ذا القرنين. نعم. كيف قالوا إذا كانوا لا يفقهون قولا؟ شكرا جزيلا ووفقك الله. بارك الله فيك ربنا يكرمك. والله عمليه اشكاليه كبيره فعلا. لا قد يفقهون قولا ما بيفهموش ولا ما اللغه تختلف. لا يقدرون يفقهون قولا. لا لا لا لا طيب قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج. لا يفهمون الكلام مال القرنين، لغتهم تختلف. لغه اجنبيه يراد لهم مترجم او فهموه بشكل من الاشكال فهموا. مش لا يكادون يفقهون قولا ما بيفهموش. لا لا لا لا لا يفقهون قولا يعني. اي ما يفقهون قول اللغة اللغة مختلفة. طب كيف قالوا اما عن طريق مترجم عن طريق شيء يعني يعني في وجود مترجم مثلا مترجم. او شيء من هذا. نعم بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا سيدي، كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. والله في نعمة لله فضل والمنة. الله يبارك فيك. أتمنى على الدكتور اللي جنبك أكثر السلام. أحملك سؤالين اللي هو إن شاء الله. تفضل سيد عبد الموجود تفضل. كيفك يا دكتورنا العزيز؟ الله يعزك ويحفظك الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. عندي سؤالين بالنسبة لسورة الضحى. ووجدك ضالا فهدى، إذا قرأت بالضاد أخت الطاء ماذا تعطي من المعنى؟ وإذا قرأت بالضاد أخت الصاد ماذا تعطي من المعنى؟ تؤخذ بالضاد وبالضاء؟ إيه طبعا. إذا ظل هذا معنى باقيا ظل باقيا. نعم. وصلت هذا السؤال الثاني يا أخي عبد الموجود تفضل. وعند في سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب عندنا أيضا بقوله تعالى غير المغضوب بعض القراء يقرؤوها في الضاد أخت الطاء والضالين أيضا يقرؤوها في الضاد أخت الطاء، فهل هناك من فروقات في ذلك؟ جزاكم الله خير وإياكم بإذن الله تعالى. والله أنا أضم صوتي لصوتك بالفعل. هنالك من يقرأ بالفعل هكذا القرآن، يعني أحدهم يجلس معي يقول ينطق بالفعل هكذا، يقول هذه لهجة ضالين من ضال. إذا يعني قل ووجدك ضالا فهذا لا ضالا باقيا، معنى ضالين معنى باقين، ظل من ظل يظل. لا يعني لا حتى لو كانت لهجة ما ينبغي أن نقرأ لهجة. كيف لهجة؟ لهجة إيش؟ يقول غير المغضوب عليه ما يصير، يعني المفروض يتحرى النطق الصحيح. تمام بارك الله فيك. شكرا لك سيدي ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حفظك الله ورعاك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامي الرائي، وما زلت أنوه لحضرتكم بأن موعد البرنامج سوف يتغير في الدورة القادمة بإذن الله تعالى. إذا أردتم موعدا معينا أو أردتم تثبيت الموعد فرسلونا في الاستبيان الذي يظهر خلف هذا البرنامج واسمه بآرائكم نرتقي. هناك إدارة التسويق والمتابعة تتابع مع حضرتكم، فقط ارسلوا أو رسالة بالإيميل الذي يظهر على الشاشة بعد هذا البرنامج مباشرة أو بالرقم، كل دولة لها رقم. إذا أردتم موعدا معينا أو توقيتا محددا فتواصلوا مع الإخوة بإدارة التسويق وإدارة التلفزيون، لا تألوا جهدا لخدمة المشاهدين والمستمعين الأعزاء.